بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال علامة الفوزان عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: هل من كلمة أبوية لأبنائكم الشباب الذين اغتروا بهذه الجماعات ولمن انضم إليها ودعا بدعوتها؟ قال في جوابه عفى الله تعالى عنه: ندعو جميع شباب المسلمين وخصوصا في هذه البلاد أن يرجعوا عن الخطأ وأن ينضموا إلى جماعة أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية المتمثلة في زماننا هذا، ولله الحمد فيما عليه أهل هذه البلاد من علمائها وقادتها وعامتها، كلهم نشأوا على التوحيد وساروا على الجادة الصحيحة فنحن على بينة من أمرنا. ننصح شبابنا بالسير على خطى هذه الجماعة التي تسير على المنهج الصحيح، وأن لا يلتفت إلى الفرق وإلى الجماعات وإلى الحزبيات وإلى المخالفين، لأن هذا يسلب النعمة عن بلادنا ويشتت جماعتنا ويفرق بين قلوبنا كما هو حاصل الآن للأسف. هذا التعادي الذي بين الشباب الآن وبين كثير من المنتسبين إلى الدعوة في هذه البلاد إنما نشأ من النظر إلى هذه الجماعات والاغترار بها وترويج أفكارها. هذا هو الذي سبب التعادي بين الشباب وبين بعض طلبة العلم. أما لو أنهم شكروا نعمة الله عليهم وتمسكوا بما أعطاهم الله من البصيرة والدعوة إلى الله عز وجل التي أقامها وقادها في هذه البلاد المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على بينة وعلى بصيرة ونجحت، لما نظروا إلى هذه الجماعات المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. ودعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لها أكثر من 200 سنة وهي ناجحة لم يختلف فيها أحد، وهي تسير على الطريق الصحيح، ما خالف دعوته إلا أهل الشرك وأهل التصوف وأهل البدع والضلال، وإلا فكل من علم علما صحيحا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنها دعوة قامت على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة وشوهت بما ليس فيها، فشوهت بتكفير المسلمين وليس كذلك، إنما كفر من يعبد القبور، كفره الله في كتابه الكريم وكفره النبي عليه الصلاة والسلام، من يعبد القبور فهو كافر. أما أنها دعوة قامت على تكفير المسلمين فهذا من التشويه، هذا من التشويه ومن القول بغير حق. قال: دولة قائمة على الكتاب والسنة ودعوة ناجحة لا شك في ذلك حتى اعترف الأعداء بذلك. الأعداء يعترفون بأن هذه البلاد تعيش أرقى أنواع الأمن في العالم بالاستقرار والأمن والسلامة من الأفكار، كل يعرف هذا. فلماذا نستبدل هذه النعمة ونتطلع إلى أفكار الآخرين التي ما نجحت في بلادهم؟ هذه الأفكار وهذه الدعوات وهذه الجماعات ما نفعت في بلادهم، ولا كونت في بلادها جماعة إصلاحية، ولم تحول بلادها من قانونية أو من بلاد وثنية أو قبورية إلى جماعة إسلامية صحيحة، بل هذه الجماعات ليس لديها اهتمام بالعقيدة، وهذا دليل على عدم نجاحها. لماذا نعجب بها ونروج لها وندعو لها؟ ولو كانوا مصلحين لأصلحوا حال المسلمين من عبادتهم لغير الله، من تقليدهم لأعداء الإسلام، ولكن كثير من هؤلاء الدعاة همهم الوصول إلى الكراسي، يكثرون ولاة الأمر لغاية وصول إلى الحكم، وصول إلى الكراسي، ما همهم إصلاح الناس ما هم مصلحة الناس. ذلك يتجارى مع المجتمعات مع كونهم واقعين في كبائر الذنوب، واقعين في ضلالات عظيمة، فلا ينكر عليهم، يجعلهم باقين على ما هم عليه. أهم شيء أن يصل إلى الكرسي، بل يجمعون في جماعاتهم من هذا شأنهم من أهل الضلال والبدع والكبائر والفسوق، أهم شيء عندهم أن يصلوا إلى الكرسي. وقال عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال لماذا سمي أهل السنة والجماعة بذلك، قال: أهل السنة سموا أهل السنة لأنهم يعملون بالسنة ويلازمونها، وسموا بالجماعة لأنهم مجتمعون غير مختلفين، لأن منهجهم واحد، والكتاب والسنة اجتمعوا على الحق واجتمعوا على إمام واحد، فكل شؤونهم العامة اجتماع وتعاون وتحاب. وقال عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: يزعم بعض الناس أن السلفية تعتبر جماعة من الجماعات العاملة على الساحة، وحكمها حكم بقية الجماعات، فما هو تقييمكم لهذا الزعم؟ قال في جوابه: الجماعة السلفية هي الجماعة التي على الحق، وهي التي يجب الانتماء إليها والعمل معها والانتساب إليها، وما عداها من الجماعات يجب أن لا تعتبر من جماعات الدعوة، لأنها مخالفة إلا إذا انضمت إلى هذه الجماعة السلفية، أما إذا استمرت مخالفة فلا نتبعها أو فلا نتبعها. وكيف نتبع فرقة مخالفة لجماعة أهل السنة وهدي السلف الصالح؟ ما خالف الجماعة السلفية فإنه مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقول القائل إن الجماعة السلفية واحدة من الجماعات الإسلامية هذا قول غلط، يعني أنها من الجماعات المبتدعة، المقصود هذا، هذا قول غلط، فهي ليست جماعة مبتدعة، هي الجماعة التي تسلك طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لازموا السبيل المستقيم، جعلها جماعة كسائر الجماعات المتحزبة والمبتدعة قول غلط، لأن الجماعة السلفية هي الجماعة الوحيدة التي يجب اتباعها والسير على منهجها والانضمام إليها والجهاد معها، لأنها الجماعة الأصيلة، وما عداها فهي جماعة اصطلاحية تضع لها منهجا اصطلاحيا، فما عدا الجماعة السلفية فإنه لا يجوز للمسلم أن ينضم إليها لأنه مخالف. فهل يرضى إنسان أن ينضم إلى المخالفين؟ لا يرضى بهذا مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ويقول صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل يريد الإنسان النجاة ويسلك غير طريقها؟ ترجو النجاة ولم تسلك مساركها، إن السفينة لا تمشي على اليابس، لا تجري أحسن، إن السفينة لا تجري على اليابس. وقال عفى الله تعالى عنه في جواب السؤال: هل السلفية حزب من الأحزاب وهل الانتساب لها مذموم؟ هو بمعنى السؤال الأول، إلا أنهم جمعوا أسئلة متعددة من محاضرات متعددة ومن مجالس متعددة جمعوها. قال: السلفية هي الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة، ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى أحزابا، وإنما هي جماعة على السنة والدين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالسلفية طائفة على مذهب السلف، على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. هي ليست حزبا من الأحزاب العصرية الآن، إنما هي جماعة قديمة أثرية من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، متوارثة مستمرة، لا تزال على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك من يريد تشويه الدعوة السلفية بوصفها بأنها حزب من الأحزاب وبأنها فرقة من الفرق، وهذا ليس بصحيح، بل هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسالكون لها هم الذين ارتضوا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم منهجا وطريقا. وإن حصل التقصير في العمل إلا أنهم ارتضوا منهج النبي عليه الصلاة والسلام منهجا وطريقا، فاعتقدوا ما جاء في الكتاب والسنة على طريقة السلف، وانتهجوا ما جاء في الكتاب والسنة على منهج السلف، فليست حزبا من الأحزاب. ولكن ليحذر من تحزيب السلفية بأن تحصر السلفية في عالم بعينه أو بأشخاص بأعيانه، فمن خالفهم فقد خرج من السلفية، ومن وافقهم فهو السلفي. هذا هو الذي جعل بعض الناس يعتقدون السلفية فرقة من الفرق بسبب هذا التحزب، حتى وجد في بعض كلام أهل العلم التحذير من هذا الأمر، بل بعضهم وجد في كلامهم أن يصف مثل هؤلاء السلفيين بالتحزب، وهذا ليس بصحيح أن يوصف السلفي بالتحزب، إنما يقال هذا حزبي، فما يقال هذه سلفية ويقال حزبية، ما تجتمع. السلفية هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال فرقة سلفية متحزبة، خطأ، بل فرقة متحزبة فقط، فرقة متحزبة. من وصل به الأمر إلى هذا التحزب والتعصب فقد خالف الطريقة السلفية، فهذا يقع فيه كثير من الناس، يحصرون السلفية بأشخاص ففرقوا دعوة أهل السنة والجماعة في بلدان المسلمين بهذه الطريقة، وصاروا يمتحنون الناس بأشخاص أو بمشايخ لم تجتمع عليهم كلمة أهل السنة والجماعة، كما اجتمعت على الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والأوزاعي وشيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أئمة الدين الذين يمتحنوا بأمثالهم، فصار هذا يمتحن بشيخه وهذا يمتحن بشيخه، فرقوا دعوة أهل السنة والجماعة في بلدان شتى، فهذه طريقة سيئة سببت تفريق الدعوة، علينا أن نحذر منها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.